بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، طلاب الأعزاء، حياكم الله مع درس جديد من دروس مادة العلوم الإسلامية والتربية الأخلاقية، وها نحن اليوم مع الدرس 16 من دروس الفصل الأول، وهو بعنوان العناية بالموهوبين والمبدعين. يكون محور الدرس أو محاور الدرس متركزة حول ثلاثة محاور. المحور الأول، يتكلم الدرس عن مفهوم الموهبة والإبداع، ولا بد أن نفرق بينهما. والمحور الثاني يتكلم عن الهدي النبوي في التعامل مع الموهوبين والمبدعين. أما المحور الثالث فيتكلم عن مسؤولية المجتمع تجاه الموهوبين والمبدعين، فكونوا معنا. يقول الله عز وجل: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. الآية بتتكلم على أنه ليس كل الناس على درجة واحدة بالعقل وبالفهم، وهذا التفاوت والتمايز موجود في الناس في قدراتهم وطاقاتهم. علل ذلك، لماذا يتميز الناس في قدراتهم وفي طاقاتهم، رغم أن الله عز وجل خلقهم من نفس واحدة وهي آدم عليه السلام؟ السبب في ذلك ليتعاون الناس كلهم في إعمار الكون، فالقوي يسند الضعيف، والغني يسند الفقير، والغني أيضا بحاجة إلى الفقير، فلولا الفقير ولولا المحتاج لما استطاع الغني أن يبني بيته أو يبني قصره، وهكذا. والسبب الثاني، لكي يمارس كل منهم واجبه في الحياة، فيعني عميق الفهم يؤدي دوره، ومتوسط الفهم أو ضعيف الفهم يؤدي دوره في هذه الحياة، فتتوزع المهام في بناء المجتمع بحسب طاقاتهم ومواهبهم. وفي آية أخرى، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، لكي ينفع بعضهم بعضا. الغني مهما بلغ في غناه يحتاج إلى السباك، ويحتاج إلى الخباز، ويحتاج إلى البناء، ويحتاج إلى النجار والحداد، وكذلك أصحاب هذه المهن يحتاجون إلى مال الغني. فسبحان الله، سبحان الحكيم سبحانه وتعالى، كيف أن الله عز وجل مايز بين الناس في طاقاتهم وفي إمكانياتهم ومواهبهم لكي يعمر هذا الكون. فاختلاف الناس والتمايز فيما بينهم على حسب قدراتهم وطاقاتهم أمر طبيعي في هذه الحياة، لا يمكن إنكاره أو لا يمكن يعني التغافل عنه. الآن لابد أن نميز بين الموهبة والإبداع. ما الفرق بين الموهبة والإبداع؟ بنعرف أول حاجة الموهبة. الموهبة هي أداء متميز في قدرة ما، يعني إنسان يعني عنده موهبة، مثلا عنده قدرة على مثلا اللعب بالكرة بصورة لا يمكن غيره أن يفعل مثله. يعني ممكن يخلي الطابة مثلا على إيده، على قدمه، ويحلق بها في الهواء لمدة مثلا 5 دقائق. هذه بنسميها موهبة. إنسان مثلا عنده مثلا قدرة على تحليل شخصية الناس، هاي بنسميها ايش؟ موهبة. انسان اخر عنده موهبة مثلا في الصوت، صوته جميل جدا، ويعني يتفنن في اخراج عرب الصوت ومقامات الصوت، هذه بنسميها ايش؟ موهبة. اذا هي اداء لشيء معين، يعني متميز عن غيره من الناس، يتميز عن غيره من الناس. في الناس ممكن واحد يعمل مثله، ممكن أكيد، ولكن أعدادهم تكون قليلة. هو أداء متميز في قدرة ما. أما الإبداع فهو إنتاج شيء جديد ومفيد يمتاز بالأصالة. يعني الإبداع يفوق الموهبة. الموهوبين يعني كثر، ولكن المبدعين أقل، لأنه إضافة، يعني وكأن المبدع يضيف شيئا له أصل. يعني مثلا مثلا التكلم عن بعد او التواصل، التواصل عن بعد، هذا ابداع، هذا ابداع، لانه فيها اضافه لهذه الحياه، يعني لم تكن موجوده من قبل. يعني الناس في السابق كانوا يتواصلون عبر الهاتف، الان لا، المبدع او المبدعون اصبحوا يجعلوا الناس يتواصلوا بالكتابه، يتواصلوا بالصوت، ويتواصلوا بالصوره. فهذا يعتبر ايش؟ انتاج، شيء جديد وأيضا مفيد إذا أحسن البشر استخدامه، يمتاز بالأصالة، يعني له أصل في العلم وله أصل في القوانين التي وضعها الله عز وجل في هذا الكون. إذن هذا هو الفرق بين الموهبة والإبداع. طيب، من امتلك الموهبة نسميه موهوب، ومن امتلك الإبداع نسميه مبدع. ما الفرق الآن بين الموهوبون والمبدعون؟ لما ميزنا بين الموهبة والمبدع الإبداع، استطعنا التمييز بين الموهوبين والمبدعين. الموهوبين أو الموهوبون هم أشخاص يمتلكون قدرات أو استعدادات فطرية، يعني هذه الموهبة هي من الله سبحانه وتعالى، لهم استعدادات فطرية طبيعية تميزهم عن غيرهم طبعا من الناس. أما المبدعون هم أشخاص يتميزون بقدراتهم على إنجاز جديدة، يعني إضافات يعني جديدة وابتكارات جديدة للبشر ومفيدة تتصف بالأصالة. طيب، مهاراتهم، طيب ما هي المهارات التي يقوم بها الموهوبون أو المبدعون؟ يقومون على إخراج الموهبة إلى حيز الوجود في المجال الذي يتميزون فيه. يعني الموهوبون والمبدعون، بدل ما كانت هذه الموهبة أو هذا الإبداع مكتوما في داخلهم، الآن ظهر إلى بشكل عالمي إلى الناس، بحيث أنهم يتميزوا فيه عن باقي الناس. هذا له أثر إيجابي. حينما نهتم بالموهوب أو نهتم بالمبدع، هذا له أثر إيجابي في حياة الناس. ما هو أو ما هي آثار الموهبة أو الإبداع؟ هو نمو المجتمع ورقيه وزيادة رفاهيته. يعني حينما نهتم بالموهوبين وبالمبدعين، هذا يؤدي إلى تقدم المجتمع والترقي، وأيضا يعني الترقي بالحياة المعيشية نحو الأفضل. النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بالموهوبين والمبدعين اهتماما بالغا، فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن أساليبه في التعامل معهم أولا إبراز مكانتهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع جميع شرائح المجتمع، فلما يجد موهبة عند إنسان منهم كان إيش؟ كان يهتم به صلى الله عليه وسلم، ويظهر الجانب الذي امتاز به عن غيره من الناس. فقد أبرز، يعني أظهر النبي صلى الله عليه وسلم تميز بعض أصحابه في العلم والعمل، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: انظر كيف يعني ميز كل صحابي عن آخر بما امتاز به من عن غيره من الصحابة. قال: أقضاهم علي بن أبي طالب، يعني أشهر واحد فيهم وأبرزهم وأفضلهم في القضاء والفصل بين الناس سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. ثم قال: وأقرأهم لكتاب الله، يعني أفضلهم قراءة وحفظا لكتاب الله، اللي هو الصحابي أبي بن كعب رضي الله عنهم. ثم قال: وأعلمهم بالحلال والحرام، من هو؟ معاذ بن جبل رضي الله عنه. انظر شو كيف، واحد قاضي وواحد قارئ وواحد عالم بالحلال وبالحرام. ثم قال: وأفرضهم، يعني أعلمهم بعلم المواريث، اللي هو ما يتركه الإنسان من مال ينتقل إلى الورثة وكيفية تقسيم هذه التركة بين الناس، اللي هو الصحابي الجليل زيد بن ثابت رضي الله عنه. طبعا زيد بن ثابت تميز أيضا بأشياء أخرى، اللي هي بالألسن أو باللغات، فقد وكله النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم السريانية كما مر معنا. وكان زيد ابن ثابت رضي الله عنه قد تعلمها في شهر. وهناك أيضا ميزة أخرى عن زيد ابن ثابت، فقد كان حافظا من أكثر الصحابة حفظا لكتاب الله عزوجل، فأسند إليه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه العمل على جمع القرآن في أيام خلافته رضي الله عنهم أجمعين. ثم قال، ثم أثنى على موهبة برز بها أبو قتادة وسلمة ابن الأكوع رضي الله عنهما في الفروسية والشجاعة، فقد أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم خيرا أمام الصحابة حتى ينتبهوا إلى أنفسهم ولكي ينموا الموهبة التي عندهم. فقال صلى الله عليه وسلم عن أبي قتادة وسلمة ابن الأكوع: كان خير فرساننا أبو قتادة، وخير رجالتنا، يعني خير يعني الرجال الشجعان المشاه في الحرب اللي هو سلمة ابن الأكوع رضي الله عنهم أجمعين. وأيضا أعجبه صوت أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فقد كان من أجمل الصحابة صوتا حينما يقرأ القرآن، فقال صلى الله عليه وسلم له: حتى ينتبه إلى الموهبة التي وهبه الله عز وجل إياها، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني صوتك يا أبو موسى الأشعري يشبه في الحلاوة وفي الجمال صوت نبي الله داود عليه السلام. إذن هذا هو الهدي النبوي في التعامل مع الموهوبين ومع المبدعين. كل هذه النصوص التي مرت معنا بتدل على إيش؟ إبراز، يعني إظهار مكانة المبدعين والموهوبين في أو أمام الناس أو أمام المجتمع. الهدي الثاني من هدي أو من طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في العناية بالموهوبين وبالمبدعين اللي هو تعزيزهم. التعزيز يعني التشجيع. علل ذلك، لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعزز الموهوبين والمبدعين؟ لأجل تطوير قدراتهم الإبداعية حتى لا تفتر. يعني عندك موهبة، ليش ما إنك إيش؟ إنك تشتغل عليها. عندك إبداع، ليش ما إنك تشتغل عليه حتى الإنسان يحقق إنجاز، يحقق اختراع، يحقق فائدة للناس أو لمجتمعه. ومن الأمثلة على تعزيز النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة في مواهبهم وإبداعاتهم أنه وجد يوما من الأيام موهبة الحفظ عند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فوجهه ليكون إماما في تفسير القرآن، ودعا له بالخير قائلا: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي علمه التفسير. وأيضا رأى موهبة قراءة القرآن بشكل يعني يؤدي إلى استحضار المعاني ويؤدي إلى خشوع القلب حينما يسمع لقراءته، فقد وجه عبد الله ابن مسعود فطلب منه أن يقرأ عليه شيئا من القرآن لإتقانه في التلاوة رضي الله عنه، ليلفت نظره إلى منزلته في قراءة القرآن، حتى قال فيه، أي حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن مسعود: من سره، يعني من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل، يعني من أحب أن يقرأ القرآن بحيث يتأثر فيه ويعني يكون جديدا بالنسبة له وكأنه أنزل الآن، فليقرأه من ابن أم عبد، اللي هو مين؟ ابن أم عبد اللي هو عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. الهدي الثالث من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم الإفادة من قدراتهم. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يسخر إبداعهم في خدمة المجتمع، ويظهر هذا الإبداع وهذه الموهبة علانية أمام الناس حتى يستفيد منها الناس، فيكلف كل واحد منهم بما يتناسب مع موهبته، فيبذل الصحابي كل طاقته للوصول إلى الهدف المنشود. ومن الأمثلة على ذلك أنه كلف حسان بن ثابت. حسان بن ثابت كان من أشهر الصحابة ومن أكثر الصحابة تميزا بالشعر، فهنا وجهه النبي صلى الله عليه وسلم ويعني استفاد منه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الموهبة التي وهبه الله عز وجل إياها، وقد كانت موهبة مؤثرة في الناس وأيضا مؤثرة في الخصم. فقد سخره النبي صلى الله عليه وسلم لهجاء أي للطعن في المشركين في أيام الحرب. فقد كلف النبي صلى الله عليه وسلم حساد بن ثابت بالرد على أعداء الإسلام في شعره، وهذا يدل على إيش؟ يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم من هديه الشريف أنه كان يفيد ويستفيد من المواهب والقدرات التي تميز بها الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك استثمر معاذ بن جبل بمعرفته بالحلال والحرام كما بينا هنا بأن بعثه قاضيا إلى اليمن حتى يعلمهم أحكام الدين، لأنه معظم أحكام الدين بتقوم على الحلال وعلى الحرام. وكذلك أمر زيد بن ثابت، الآن انظر كيف سخر وكيف وجه واستفاد من مواهب زيد بن ثابت رضي الله عنه بتعلم اللغة العبرية أي السريانية، فتعلمها في 15 ليلة، وتعلم الفارسية من رسول كسرى اللي هو ملك الفرس في 18 يوما، وتعلم الحبشية والرومية والقبطية، هاي كلها لغات كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن شدة ذكاء زيد بن ثابت وإتقانه للغات فقد تعلمها رضي الله عنه من خدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كله يدل على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في الإفادة من الموهوبين ومن المبدعين. الآن مسؤولية المجتمع تجاه الموهوبين والمبدعين. للمجتمع مسؤولية عظيمة تجاه الموهوبين والمبدعين. نبدأ بالأسرة أولا، اللي هي البيئة التي عاش فيها أولا هذا الموهوب أو هذا المبدع. فينبغي على الأسرة أن تحفز الأبناء على الموهبة والإبداع، مستفيدة طبعا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، مهما كانت هذه الموهبة، وتقبل أسئلتهم والإجابة عنها. يعني إذا كان عنده اهتمام في جانب معين وأحب أن يستزيد منه، على الأسرة ألا تبخل على أبنائها بالاستزادة من هذه الموهبة، وكذلك أن توفر لهم البيئة التي تساعدهم على التميز بهذه الموهبة وهذا الإبداع الذي وصلوا إليه، وأيضا تزويدهم بأصناف الكتب والقصص الهادفة التي تناسب ميولهم. إذن هذه أربعة أشياء من دور الأسرة في التعامل مع الموهوبين ومع المبدعين. ننتقل الآن لمسؤولية أخرى في أوسع من الأسرة وخارج نطاق الأسرة، وهي المدرسة. المدرسة الآن لها دور عظيم ولها أيضا دور بارز في إظهار المبدعين فيها والموهوبين فيها. أولا باكتشاف الموهوبين من الطلبة، طبعا هذا عن طريق المعلمين، فالمعلم من خلال متابعته لطلابه ومن خلال متابعته أو علاقته مع الطلاب يكتشف الموهوب منهم والمبدع منهم، وأيضا يقوم المعلمين أو تقوم المدرسة بتنمية مواهبهم وتزويدهم بالمعلومات خارج نطاق المدرسة عن طريق ثلاثة أشياء، احفظوها، عن طريق ثلاثة أشياء. أول شيء عن طريق الأنشطة اللاصفية. الأنشطة اللاصفية المقصود فيها يعني اللي هي الواجبات أو الأنشطة اللي هي خارج نطاق المنهج، إما تكون مثلا بزيارة أو تكون برحلة أو تكون بأي مهمة أخرى خارج نطاق المنهج. ثانيا عن طريق المخيمات العلمية والكشفية، وثالثا عن طريق المسابقات على مستوى المحلي والمستوى الدولي. فهذا لا شك أن هذه المسابقات بتعطي دافع كبير من أجل تنمية المهارة التي أو تنمية لدى الطلبة. نطاق أوسع من نطاق الأسرة ومن نطاق المدرسة، وهي مؤسسات الدولة بما فيها من وزارات. عن طريق البحث عن الموهوبين والمبدعين واكتشافهم وتبني وتطوير مواهبهم وتنظيم البرامج والمسابقات الخاصة بهم وتوفير الدعم المادي والمعنوي لهم. هذه 4 أشياء هي من واجب مؤسسات الدولة في أو تجاه الموهوبين المبدعين. ختاماً، نستعرض في هذه الشريحة الأسئلة الوزارية للتجارة في السنوات السابقة. نبدأ بالسؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة. الصحابي الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود هو، هذا السؤال تكرر في أكثر من دورة. طبعاً لا شك أنه الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. ب، الصحابي الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قائلاً اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل هو، لا شك أنه هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهم. جيم، الصحابي الجليل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم العبرانية هو، لا شك أنه زيد بن ثابت رضي الله عنه. طبعا هنا لازم أركز على أسماء الصحابة وموهبة كل واحد منهم. دال، الصحابي الجليل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا إلى اليمن هو، لا شك أنه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. الأشخاص الذين طبعا هم 2، معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهم، ولكن هنا اختاروا لنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. ها، الأشخاص الذين يمتلكون قدرات أو استعدادات فطرية طبيعية تميزهم عن غيرهم، كما بينا لازم نفرق بين الموهوبين والمبدعين. الجواب هم الموهوبين وليس مبدعون، لأنه المبدعون هم من يعني أضافوا شيء أو فوائد للمجتمع. واو، الصحابي الذي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على توجيهه ليكون إماما من أئمة تفسير القرآن الكريم هو، الصحابي الجليل هو عبد الله ابن عباس رضي الله عنهم. السؤال الثاني، بين مسؤولية واحدة من مسؤولية الأسرة تجاه الموهوبين والمبدعين. احنا بينا أربع مسؤوليات للأسرة تجاه الموهوبين والمبدعين. السؤال بيطلب منا واحدة وهو تحفيز الأبناء على الموهبة والإبداع. السؤال الثالث، ما المصطلح الذي يطلق على إنتاج شيء جديد ومفيد يمتاز لأصالة اللي هو الإبداع؟ السؤال الرابع، ضع إشارة صح أو خطأ. ترجمان القرآن الكريم هو الصحابي الجليل عبد الله بن عباس، الجواب أكيد صواب. سؤال خامس، اذكر 3 من مظاهر الهدي النبوي في التعامل مع الموهوبين والمبدعين. كما بينا قلنا إبراز مكانتهم وتعزيزهم والإفادة من قدراتهم. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد قدمنا ما ينفع جميع الطلاب، ومن خلال أيضا تبسيط المادة عن طريق هذا المشجر المبسط للمادة. إلى أن ألقاكم عن قريب إن شاء الله تعالى، كان معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف طه. حياكم الله، إلى أن ألقاكم عن قريب إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.